إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فلنا أو فنحاول أن يكون لنا الليلة يعني وقفة تتعلق بالدروس والعبر من الأحداث التي تعيشها الأمة المسلمة في هذه الأيام، وهو المتعلق بما أسماه أعداء الله الأمريكان والإنجليز وأرنبهما حملة الصدمة والترويع، وأسموه حرب تحرير العراق، وهي حرب تدمير وتركيع وإذلال، وليست بالطبع حرب تحرير. شاء الله سبحانه وتعالى أن يعاملنا فيما مضى وحتى الآن بعدله، وإنما عاملنا بفضله. أما إن أخذنا الله سبحانه وتعالى بذنوبنا فكان يمكن أن يتحقق ما كان يتخيله كاوبوي المدلل كاوبوك بوش من أنها تكون حرب الخمس دقائق، كان يطلق عليها حرب الخمس دقائق، ويعني على طريقة التيك أوي بتاعت الأمريكان في الأكل، تيك أوي، حرب التيك أوي أو حرب الخمس دقائق. طبعا هم لم يستثنوا، فشاء الله سبحانه وتعالى أن يكون الصدمة بل الصدمات والترويع من حظ هؤلاء الغزاة المتخبطين مغول العصر ومصاصي الدماء في تلك الحرب العولمية المتوحشة. وإذا بهم يعني يفاجئون كما قلنا، لأن الله سبحانه وتعالى عاملنا معشر المسلمين بفضله لا بعدله، فإنه إن عاملنا بعدله لربما تحقق فعلا أنها كانت حرب خمس دقائق. لكن شاء الله سبحانه وتعالى أن يمر الآن أكثر من أسبوعين على شن هذه الحملة المغولية المجرمة، ولما يعني يستسلم إخواننا في العراق فوجئ هؤلاء الغزاة التفاحون اللصوص المجرمون، فوجئوا بعدما كانوا يتوقعون أن يستقبلوا بالورود، فإذا بهم تتقطف أرواحهم ملائكة الموت. المعادلة تغيرت تغيرا جذريا، لأنها فوجئوا أيضا بأن هذه المعادلة انضم إليها طرف ثالث في غاية الخطورة، وهو الشعب العراقي نفسه. لم تعد الحرب بين جيوش صدام وبين هؤلاء الغزاة، وإنما انضم إليها من يمكن أن يغير تماما هذه المعادلة، وهو الشعب العراقي. بلا شك أن النموذج الذي أبداه المسلمون في العراق نموذج يبعث على الإعجاب والاحترام وشكر الله سبحانه وتعالى على نعمة الإسلام التي تبث وتنفخ في أهلها روح الاعتزاز والتضحية إلى هذا الحد المدهش. أقيمت مخيمات عند الحدود، سواء عند حدود الأردن أو غيرها، لأجل استقبال النازحين من العراق هاربين من جحيم الحروب. لم يدخل عراقي واحد هذه المخيمات، بل العكس، العراقيون تكاثروا بالآلاف من خارج العراق، رجعوا إلى بلادهم ليشاركوا في الدفاع ضد هذا الغزو المجرم الظالم. ورغم يعني ما مرت في العراق حرب ضروس صاحبة امتدت حوالي 8 سنوات مع إيران، ثم تلاها حصار الآن لمدة 12 سنة، ثم التفتيش وما أدراك ما التفتيش وتدمير الأسلحة إلى آخره، ورغم ذلك يصمد هذا الصمود الذي هو بلا شك من بركات هذه العقيدة الإسلامية وأثرها في أتباعها. رغم الأسلحة القديمة، طيران سلاح الطيران محيد تماما ولا يظهر في المعركة على الإطلاق، لأنه أصلا ممنوع من الطيران في مناطق يعني معينة، ثم إذا بهم يذيقون هؤلاء الغزاة يعني ويعلم لهم الدرس بعد الدرس. فالصدمة الحقيقة شاء الله سبحانه وتعالى أن تنقلب عليهم بل الصدمات. في أول ضربة هم تسرعوا بضرب الضربة الأولى التي أريد بها قتل صدام، ففشلت هذه الضربة وكانت صدمة. دخول الفو فوجئوا أيضا بمقاومة شديدة جدا فكانت صدمة. حينما تحركوا نحو البصرة وكانوا يتوقعون أن يقوم الشيعة بانتفاضة كما حصلت في الحرب الماضية، فطبعا الشيعة عرفوا الغدر الأمريكي وأنهم لا يعرفون عهدا ولا ميثاقا ولا يقومون إلا ولا ذمة، فخشوا هذه المرة من أن يقوموا بنفس الشيء ثم تخذلهم أمريكا ويلتف عليهم صدام بعد ذلك. فمن ثم لم يحصل ما توقعوه من هذه الانتفاضة، رغم الهوة التكنولوجية الهائلة طبعا بين العراق وبين هؤلاء الغزاة، رغم استعمالهم أسلحة المحظورة دوليا كالقنابل العنقودية التي تعتبر أسلحة يعني عشوائية تقتل الأبرياء. وطبعا كما يقال كلمة الأبرياء يعني إياكم أن تتأثروا بما يقال قتل المدنيين وقتل الأطفال وقتل النساء. نعم هذه جريمة، لكن إذا كان جندي مسلم يدافع عن بلده وعن عرضه وعن وطنه هذا أيضا بريء، بل هو بطل. فموضوع الأبرياء يعني الذي قتل مش بريء يبقى مذنب، لا، ينبغي أن نلتفت لهذا. فقتل أي شخص وأنتم ما أتى بكم إلى بلاد المسلمين، أنتم المجرمون وأنتم المعتدون وأنتم الباغون. ورغم القصف الذي لا يتوقف ليل نهار، عاصمة الخلافة التي استمرت عاصمة الخلافة لمدة قرون تحرق ليل نهار، ومع ذلك يضعم هؤلاء الكذابون الدجالون أنهم يريدون أن يحرروا الشعب العراقي، يقتلونه ثم بعد ذلك يعني يحررونه. قذفت بغداد بل وغيرها من المدن العراقية بآلاف كبيرة من الصواريخ كروز وتوماهوك. توماهوك الصاروخ الواحد ثمنه مليون وربع مليون دولار، الصاروخ الواحد من التوماهوك، والقنابل العنقودية والقنابل الموجهة والقنابل الذكية إلى آخره تتعدى بلايين يعني الدولارات في قيمتها. ثم لا شيء، لا ثمرة. فالأمر الذي حدث بريتشارد ماير رهين فائز الأركان ليقول إننا نلقي بالذهب في الأوحال دون نتيجة تذكر، فهكذا يعني انطبق عليهم قول الله سبحانه وتعالى إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. الأباتشي هذه التي تسمى طائرة الدبابات، طائرة الأباتشي صائدة الدبابات، يعني يصطادها فلاح بسيط عمره فوق 70 سنة ببندقيته العتيقة. فهذه بلا شك من نصر الله سبحانه وتعالى وآياته، وأملنا في الله سبحانه وتعالى أن يعامل الأمة بفضله وبرحمته لا بعدله، لأن لو عملنا بالعدل سيتغير الوضع تماما، لكن هذا بفضل الله سبحانه وتعالى إلى الآن. فربما كما يقول بعض المعلقين إن الحرب الحقيقية لم تبدأ، الحرب الحقيقية ستبدأ إذا قدر لهؤلاء الغزاة أن يدخلوا بغداد، حينئذ سوف تتحول إلى فيتنام أخرى أشد وأخذ لأعداء الله. كذلك من الأمور العجيبة التي لاحظناها صدمة هذه العمليات الفدائية والروع والصدمة والرعب الذي ألقي في قلوب هؤلاء الأعداء. وطبعا هذا أيضا يعكس بركة العقيدة الإسلامية بغض النظر عن الخلاف الفقهي في قضية أخرى فيما يسمى بالعمليات الانتحارية أو بالأصح الاستشهادية، لكن هي تعكس أيضا أثر تلك العقيدة في أبنائها وفي من ينتمون إليها. هذا الروع فعلا صدمة وروع وترويع لأعداء الله عز وجل، حتى في اليوم الواحد يغيرون خططهم عدة مرات من بعد ذلك. لماذا؟ لأن طبعا العقيدة، هناك تفاوت شديد في العقيدة. مفهوم الموت لدى هذا المعتدي أن الموت هو نهاية الحياة، ولذلك يسمونها عمليات انتحارية، لأن بذلك هذه فرصته الوحيدة في الوجود وفي الحياة، فإذا مات انتهى كل شيء. ولذلك يحاولون تفسيرها بأن هذه تصرفات اليائسين، يعني ناس مكتئبة ولا تتمتع بالدنيا كما يتمتعون هم، فمن شدة الاكتئاب ينتحرون يائسين، ولذلك تحدث لهم رعبا وصدما. لكن مفهوم الموت لدى الذي يجاهد في سبيل الله تبارك وتعالى مفهوم مختلف تماما، وهو أنه بداية للحياة الأبدية. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون إلى آخر الآيات. بداية حياة أبدية وخالدة في الجنات لا شك أن هذا يبعث على الإقدام. فانظر كيف العقيدة تؤثر في السلوك بهذا الأمر حتى يقدم لينال الشهادة في سبيل الله. فالمسلم صاحب العقيدة الحقة أثنى وأعظم أمنية عنده أن ينال الشهادة في سبيل الله تبارك وتعالى. فالدروس بلا شك كثيرة والعبر كثيرة. لعل أهم هذه الدروس هو أن ما كان يظن أنه مستحيل قد صار ممكنا. الشيء اللي كل الناس تقريبا كانت تتوقع أن الموضوع هو إيه؟ يعني يوم يومين بالثلاثة كثير والأمور ستنتهي وندخل في عصر الجديد. فانظر إلى أن بالعقيدة وليس شيء آخر غير العقيدة. العقيدة التي تدفع العراقيين إلى هذا الاستبسال. العقيدة هي التي أشعلت نيران الحماس الإسلامي في كل بلاد العالم الإسلامي بلا استثناء، فجعلتهم يهجون جسدا واحدا ضد هؤلاء الغزاة المعتدين. فالذي يظنه المتخاذلون المنهزمون مستحيلا صار ممكنا بتأثير العقيدة فقط ولا غير، لا شيء آخر خلاف العقيدة. لأن كيف يعني يصمد مثل هذا الشعب الذي أنهك من الحصار والتجوية والأمراض وتدمير أسلحته وإفقاره على مدى هذه الفترة الطويلة؟ فما المتوقع؟ المتوقع أنه خلاص أي أسلحة التي سوف يقاومون بها. ومع ذلك ليس ثم إلا الاعتقاد أن لا يمكن إنسان يقدم على التضحية بهذه الصورة إلا إذا كان على يقين أن ما ينتقل إليه أفضل مما هو يحيا فيه في هذه الدنيا بيت مغيصها وآلامها. ولعلنا نسترجع من الذاكرة يعني دروس أفغانستان مع الروس، مع الدب الروسي، كيف أرغم هؤلاء المجاهدون منهم بلا شك كانوا أضعف أيضا من دولة العراق، ومع ذلك كانت أفغانستان هي النعش الأكبر في أو المسمار الأكبر في نعش الإمبراطورية الروسية، وصارت الآن في خبر كان بفضل هؤلاء المجاهدين الذين تتنحوا بالإيمان وباليقين فيما هو عند الله سبحانه وتعالى. فمن الدروس أننا نملك أسلحة أقوى بكثير مما يملكه أعداؤنا. عند المقارنة بين أسلحتنا وأسلحتهم يكفينا قول الله تبارك وتعالى: ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم، لا مولى لهم. فإلى من يلجؤون هم في المحن أو في الشدة؟ إلى من يلجؤون؟ ونحن على التوحيد ونحن على الحق. فسلاح العقيدة أقوى سلاح على الإطلاق، هو السلاح الوحيد الوحيد القادر على هزيمة أقوى قوة في العالم وهي أمريكا وذيلها أو كلبها الدليل بلير أو بريطانيا وإن بهما الصغار الأخرى. لذلك انحرفوا منذ زمن بعيد على إقصاء العقيدة، إقصاء العقيدة عن ديار المسلمين، لأنها السلاح الوحيد الذي سوف يذلهم ويقهرهم ويهزمهم. المؤلم أن تخلفنا بالذات في الجانب المادي هو مفروض عليه. تخلف ليس لأننا ليس عندنا أذكياء ولا عباقرة ولا أناس مبدعون في كافة أنواع العلوم، وإنما التخلف في قدر كبير منهم مفروض على هذه الأمة كي لا ترفع رأسها. ومع ذلك كانت هذه النتيجة وهذا النموذج الذي إلى الآن بفضل الله سبحانه وتعالى يشهد بأثر العقيدة والإيمان بالله سبحانه وتعالى في مثل هذه يعني المحن. يعني هو بكل المقاييس حتى الآن، يعني اليوم هذا اليوم 15، بكل المقاييس يعتبر هذا انتصارا نسبيا. حتى لو انتهى الأمر بأن عاملنا الله بعدله بأن تقع بغداد، ونسأل الله سبحانه وتعالى ألا يقدر ذلك، لأن وقوع بغداد أو وقوع العراق في الواقع والله تعالى أعلم سيعني دخولنا في مرحلة جديدة من الاستعمار بصورة معدلة أشرف مما كانت من قبل، وبالتالي الله أعلم بما يكون بعد ذلك من يعني المحن. فعلا العراق الآن هي البوابة الشرقية كما كان يقال من قبل بالنسبة للأمة الإسلامية، و إذا سقطت ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يقع ذلك فإنما نعود باللائمة على أنفسنا بذنوبنا دامت ذليلتنا والله يكشفها إذا تبنى. لكننا الحقيقة أيضا نقول رب ضارة نافعة، ينبغي أن نزج الشكر لأمريكا الحقيقة، لأنها بنت ما قضت سنين طويلة تحاول أن تهدمه عن طريق العالميين وأدنى بها من أبناء الديار الإسلامية الذين حاولوا تمزيق العالم الإسلامي، تمزيق الروابط، روابط الأخوة الإسلامية، وإذا بأمريكا نفسها الآن بهذا الاستفزاز وهذا العدوان تجيش كل شعوب العالم الإسلامي بلا استثناء ضدها، وأصبحت الكراهية والحقد المقدس ضد هذه الدولة الطاغية التي تعيد إلى أذهاننا إمبراطوريات الشرق، إمبراطوريات الرومان وغيرهم من هؤلاء، تعيد إلى أذهاننا هذه الصورة. أيضا من الأمور التي نلمحها يعني جنود الله سبحانه وتعالى لله عز وجل جنود كثيرة لا تقتصر على الملائكة ولا حتى على الجنود المسلحين في الجيوش، وإنما هناك جنود كثيرة جدا، جنود الخوف والرعب والهلع الذي يلقى في قلوب الأعداء. وقد قال العلماء في شرح قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم نصرت بالرعب مسيرة شهر، قال العلماء إن هذا أيضا من خصائص أمته، فأيضا يلقي الله سبحانه وتعالى الرعب في قلوب أعداء المسلمين، وربما كان هذا الرعب هو التفسير لتسمية المسلمين بإرهابيين، لأنهم يوقعون في قلوبهم هذه الرهبة وهذا الرعب، وهذا جند من جنود الله سبحانه وتعالى أن يلقي الرعب في قلوب هؤلاء الأعداء. رأينا الرياح والعواصف الصفراء التي هبت في بعض الأوقات في غير موعدها وحالت دون الرؤية وأوقفت زحف الأعداء لأوقات لمدة لا بأس بها. كذلك لنهتف جميعا يعني تحيا النيران الصديقة، النيران الصديقة هذه من جنود الله سبحانه وتعالى، كل يوم يشتكون من النيران الصديقة، يقذفونهم بالقذائف ويقتلون العدد الوفير منهم، والعكس تصطدم الطائرات في الجو، كل هذا بفعل الله سبحانه وتعالى، هذا فعل جنود الله تبارك وتعالى. هؤلاء الجند المرفهون أيضا حشرات لها دور، حشرات والهوام والأفاعي والعقارب والثعابين كان لها دور أيضا في الترويع. فهؤلاء الجند الغربيون طبعا يعني هم معتدون ظالمون، لا عقيدة عندهم، لا يعرفون ما الهدف من هذا القتال بتعبير يعني دقيق، يعني أوتي بهم وهم يعرفون أنهم ظالمون والعالم كله يشهد على ذلك، الكفار بالإضافة إلى المسلمين، أنها حرب ظالمة وغير عادلة. وكم استقال من الناس الرسميين في كثير في بريطانيا وفي أمريكا احتجاجا على هذا الظلم وهذا الإجرام. فهؤلاء الجنود الذين أتوا بهذه الصورة بمجرد أن أتوا وبدأوا يرون الهوام الصحراء العقارب والثعابين وهذه الأشياء هرعوا يطالبون بأمطال واقية ضد الأمراض التي يمكن أن تسببها لهم هذه الحشرات والهوام. فطبيعة غير طبيعة بلادهم، جو غير الجو، ثم إنهم ظالمون معتدون. فكذلك أيضا من أقوى الأسباب في نصرة إخواننا بلا شك الاجتهاد في الدعاء، والاجتهاد في الدعاء لا ينبغي أن يكون فقط في حال صلاة الجماعة، بل إنسان في النافلة في الركوع في السجود يجتهد في الدعاء الذي هو أقوى سلاح من أسلحة أهل الإيمان. كم يعني يطرب الإنسان حينما يمر في الطرقات ويسمع أن كل عوام المسلمين في المساجد كلها يقنطون ويدعون الله سبحانه وتعالى ويستنصرونه لإخوانهم، فنقول فعلا بدت أمريكا ما هدمته أو حاولت أن تهدمه. الشعور الإسلامي استيقظ في لحظة واحدة وإذا بجميع المسلمين تقريبا معاد المنافقين على قلب رجل واحد، والفضل يرجع يعني لأمريكا في أنها هي التي جيشت العالم الإسلامي ضدها وأيقظت بإجرامها هذا المارد الذي بدأ يتململ ويستيقظ من جديد ليرد إلى هذه الأمة اعتباره. ومع أن قرارات خيال المآتة أو من سمى بالأمم المتحدة كانت تؤدي نفس النتائج، نفس نتائج ما تؤدي إلى الحرب، نفس النتائج إزالة الإقلالية عن العراق، سيطرة على قضية تدمير أسلحتين أكري، كانت تقريبا نفس النتائج. لكن هو يعني بوش كان صرح كما قال بوب وودورد، صرح عقب أحداث سبتمبر المباشرة، قال إن لديه رغبة عارمة في التعطش للدماء لإراقة الدم انتقاما يعني من هذا الحادث، سماها بلاد لاست يعني الشهوة إلى إراقة الدم، متعطش لإراقة الدماء كما حكي عنه ذلك. لكن مع ذلك أصرت أمريكا وكل العالم كان يشهد المسرحية الهزلية تحاول أن تنتزع أولا من الخيال المئات قرار، فإن فشلت خيال المئات تستعمل الابتزاز الإرهاب للدول، شراء الذمم والضمائر والرشوة بالأموال وبالملايين وهذه الدولارات إلى آخره كي تمرر هذه الأشياء. وحتى على الأقل الأمور القلبية يعني الوعي، عودة الوعي في حد ذاته للأمة الإسلامية هذه خطوة لها وزن ولها ثقل مهمة جدا. مجرد عودة الوعي وتصحيح المفاهيم كما ذكرنا، يعني هي كل أمة من حقها أن تقتني من الأسلحة ما تدفع بها عن نفسها. فلما يقال أسلحة الدمار ومش عارف أسلحة الأعراق إلى آخره، طيب ما هو أنتم عندكم نفس الأسلحة. ثم إن أيضا الدولة اللطيفة فرسانة من الأسلحة النووية والعالم كله يعرف ذلك ولا أحد يتكلم عليه، مع الإجرام الذي يمارسه شارون وجنوده كل يوم مع إخواننا في فلسطين. لابد أن نبقى أمر مهم جدا، وهو أن هذه الأسلحة وأي مصادر قوة سواء النفط أو الاقتصاد أو نحو ذلك هذا ملك للأمة الإسلامية كلها، تدميرها خسارة لكل الأمة. دعك من صدام، صدام ليس هو القضية، وصدام لا يعنينا، وصدام كلام عليه كثير، مش القضية الآن ليست قضية صدام، قضية انهيار العراق سوف يدخل بنا لمرحلة جديدة مختلفة تماما والله تعالى أعلم عما قبلها. فأسوى بكل الأمم أمة إسلامية، ثروات أي بلد إسلامية ومكامن القوة فيها هي ملك لأمة المسلمين يعني أجمعين. فبعض الناس تفرح وتصر أن صدام بيدمر الأسلحة وانه عمل كذا وكذا، مش كده وبس، في من المنافقين من وصل بالامر انه بيقول يعني ما يخلص الامريكان الموضوع بسرعه، يعني بيستعجلوا انهيار العراق. وبعض هؤلاء المنافقين للاسف الشديد من الكويت وكذا، يعني يقول كل ما القوات تتوغل اكثر كل ما نشعر بالامان اكثر، كلما يتوغلون داخل العراق اكثر. هذه نظره سطحيه وساذجه لانهم لا يفقهون. دي أمريكا عايز تغير كل المنطقة، أمريكا ليس لها عزيز أبدا، ورأينا ما فعلت بالشاه ورأينا ما فعلت بأذنابها. فاللي بيطرحوا الانهيار العراق واستسلامها هذه نوع من السذاجة، لأنهم لا يعرفون مقاصد هذا العدو اللئيم. فهي هناك أهداف معلنة، أهداف معلنة تدمير الأسلحة إلى آخره أو تحرير الشعب العراقي كما يقولون، لكن هي في الحقيقة مختلطة أو بتعبير أدق مستثمرة وراء أهداف أخرى تتعلق بمصالحها التي تستهدف فرض مخطط أمريكي طويل النفس، طويل النفس. يعني عقب أحداث سبتمبر أعلن القوات العسكريين في أمريكا أكثر من مرة قالوا أن حرب ستكون طويلة جدا ستستغرق أكثر من عمر الإنسان، يعني أكثر من 60-70 سنة. معناها أن النية مبيتة أكثر، النية مبيتة، وذلك الذي هذا بعض الناس إلى أن يشيروا بأصبع الاتهام إلى أمريكا نفسها في افتعال أحداث سبتمبر وما تلاها، بالذات البنتاغون لم يثبت حتى الآن أن في طيارة ضربت البنتاغون. ونزلت كتب كثيرة في الغرب والشرق كلها تنفي أن يكون البنتاغون ضرب فعلا بطائرة كما زعموا، فالله أعلم بحقيقة ذلك. الهدف الحقيقي لأمريكا هو الهيمنة العسكرية الأمنية السياسية الثقافية على العالم الإسلامي. أيا كان الأمر، هو الأمر يوصف في عبارة واضحة غاية الوضوح أنه عدوان لدولة كافرة على أمة من المسلمين. طبعا هذا القمع وهذا الإذلال سيعطي الضوء الأخضر لقوة أخرى كافرة على وجه هذه الأرض لتمارس نفس القمع وتزيد عليه مع المسلمين سواء في فلسطين أو في الشيشان أو في الهند أو في كشمير أو في غيرها. فأمريكا هي مبيتة النية للحرب، لأن هذه أهداف استراتيجية عميقة وطويلة النفس جدا، لذلك في إصرار على أن تنفذ يعني مخططها. فهي التي أغرت صدام حسين أصلا بغزو الكويت، هي التي أغرته بهذا الصدام كما هو معلوم. أمريكا عندها جنون النفط، جنون النفط، لأن الحضارة الغربية قائمة على النفط، فكيف يتحكم فينا هؤلاء العرب الجهلة ويهددون الحضارة الغربية في يوم من الأيام؟ فبلا شك هذا هدف يعني يعلنونه بين وقت وآخر. واكتشف أن السودان يطفو فوق بحيرة من النفط، السودان يطفو فوق بحيرة من النفط لم يستخرج. فالسودانيون بدأوا هم يستخرجون النفط وتعجلوا، أمريكا كان لها خطط أخرى بالنسبة لنفط السودان، لذلك السودان موجودة في القائمة. أيضا هذا النفط هي تريده ليس فقط كسلاح اقتصادي لكنه كسلاح سياسي، وليس ضد ما يسمى بالدول النامية بل ضد أوروبا نفسها، ضد أوروبا لتبتزها وتدلها وتخدعها. وهذا هو الذي حدا بفرنسا وألمانيا إلى الإيه؟ إلى الاعتراض على هذه الحرب. واضح. لكن فرنسا وألمانيا لا يصنفان ضمن الدول الصديقة للإسلام، ده هم من أشد أعداء الإسلام بالذات فرنسا. ولذلك رجعت فرنسا بالأمس تعدل موقفها بصورة جذرية وتنحاز إلى العدو الأمريكي وتقول نحن لا نتمنى أن تهزم أمريكا ونحن حريصون على الصداقة مع أمريكا، نفس الكلمة اللي قاله بوتين أيضا اليوم أو الأمس. العجيب أن بوش عنده قدر عجيب من التزاجة، ولما بيتكلم بهذه التزاجة كانوا بتصور أن كل العالم على نفس المستوى في حقيقة من العقلية بتاعته. فبيقول مثلا أن أبار النفط العراقي ستكون وديعة عند أمريكا لحساب الشعب العراقي. يحكى أن في بعض القصص يعني أن الأسد استعان بالذئب والثعلب في يوم صيد، فاصطادوا جملا وغزالا وأرنبا، فضحك الثعلب وقال بفضول تطوع وبدأ الكلام قال قد جاءت النسبة قدرية واضحة التناسب، لأن هو الأسد والذئب والثعلب فاصطادوا إيه جملا وغزالا وأرنبا، فالثعلب قال النسبة سبحان الله يعني بالضبط على قدنا، الجمل لمولانا الملك والغزال للذئب والأرنب لي، فلطمه الأسد وأسال دمه على وجهه والتفت إلى الذئب يستشيره، فقال الذئب بل الجمل تأكله الآن أيها الملك، وأحب لك أن تتلهى عصرا بين الوقتين بالأرنب ثم يكون عشاؤك الغزال فإنه أخف على المعدة عند النوم. فابتسم الأسد وقال هذه هي الحكمة بعينها، من أين تعلمتها؟ قال رأيتها في كتاب الذي كتب بالمداد الأحمر، يعني إيه؟ في وجه الثعلب، شبهه بالكتاب الذي كتب بالمداد الأحمر. فوديعتنا لدى الملك بوش لن تقسم إلا بنفس هذه الطريقة، والدروس التي تلقنها أمريكا لشعوب الأرض هي ذلك الكتاب البليغ الفصيح الأحمر. يعني بريطانيا حاربت من قبل في حرب فوكلاند ناحية الأرجنتين دي بإيه؟ بعشرين سنة تحت شعار أيضا توريد الديمقراطية إلى الأرجنتين. الآن تستنبط النفط من نفس جزر فوكلاند، الناس ساعتها استغربوا إيه سر اهتمام بريطانيا بجزر مثل هذا اليوم، كان السر هو وجود النفط فيها وحصل ما يعني حصل. فأصبح شعارات التباكي على ما يسمى بالديمقراطية ستارا يذكرون به مقاصدهم العدوانية من الأمة الإسلامية. كذلك تحطيم العراق، تحطيم جيشه، تدمير بنيته الصحية والنفسية والمعنوية بحيث يعزل تماما عن الحق أي ضرر للدولة اللقيطة. فهذه الحرب هي الحقيقة أمريكا تقوم بها نيابة عن هذه الدولة، ولأن اليهود يجدون في التلمود أن خراب دولتهم الثانية سيكون على أيدي جند أولي بأس شديد يخرجون من أرض بابل، يخرجون من أرض بابل كما خرج مختنصر الذي قرب دولتهم الأولى قبل آلاف السنين وساقهم أسرى. على أي الأحوال هو في جانب مرتبط بالموضوع الذي كنا نتكلم فيه اللي هو موضوع الهرمة جدا والضجة التي حولها، لكن أرجو أن تسيئوا فهم الكلام. إحنا كنا بننكر على الخائضين في أشراط الساعة في خلطهم بين الأمور بطريقة طبعا تكلمنا عنها بالتفصيل ابتداء من اسم هرمة جدا إلى غير ذلك، لكننا لا ننفي أنه عندهم عقيدة بتحركهم، يعني عقيدة هرمجد موجودة عندهم وتحركهم واضح. فبالنسبة لبوش يعني هو طبعا رئيس يعتبر متدين، قرأت كلمة لرئيس ألمانيا، رئيس ألمانيا يوهان راو هو اللي يوصف بوش يقول إنه إنجيلي متطرف، وقال إن استشهاده بلفظة الإله أثناء خطاباته المحرضة على الحرب ضد العراق يولد قدرا هائلا من سوء الفهم، وقال إن الرئيس الأمريكي ليس له ارتباط بأغلبية النصارى الذين عبر عنهم يوحنا بولس الثاني مرات عديدة برفضه للحرب واعتبر أن هذه الحرب غير مبررة. فالشاهد أن هذا رئيس ألمانيا يصف بأنه إنجيلي متطرف. هناك مقالة نشرت في تاريخ 24 مارس بعنوان بوش يخوض حربا دينية تحت شعار عودة المسيح، يتكلم كاتبها بأن العدوان على العراق يعني هو مؤامرة يعني صهيونية أمريكية وضعها ريتشارد بيرد الذي يترأس مجلس سياسات الدفاعية في البنتاغون ويعتبر يعني مستشار لوزير الدفاع المغرور رامسفيلد. وأقنعوا رشد بهذه الخطة باعتبارها بداية تحقيق الحلم الإلهي الكبير بقيام دولة إسرائيل الكبرى التي ستمهد لعودة المسيح وتنشر المسيحية في أنحاء العالم الإسلامي بعد القضاء على الإسلام. مجلة نيوزويك في عدد 10 مارس الماضي قالت إن أنصار بوش من الإنجيليين يأملون أن تكون الحرب القادمة على العراق فاتحة لنشر المسيحية في بغداد. قس أمريكي يدعى فريد ريتش كتب مقالة في الواشنطن بوست عن الرب والإنسان في المكتب البيضاوي. الرب والإنسان في المكتب البيضاوي يقول لم يحدث في التاريخ أن كانت أمريكا مسيحية سياسيا وبشكل علني مثل ما هي اليوم، وإن تقديم جورج بوش تبريرات دينية لحربه على العراق لهو أمر مقلق بل ومرعب لكثيرين. يقول إن هذه الظاهرة تقلب العلاقة التقليدية بين الكنيسة والدولة في التاريخ الأمريكي رأسا على عقب، وتجعل رجل الدين في خدمة رجل الدولة بكل ما يعنيه ذلك من استغلال هذه الديانة في تبرير الغزو والاستعمار وإشعال الحروب مع ديانات أخرى وخصوصا الإسلام. أي نعم. أيضا بوش تتلمذ على أيدي كبار القساوسة المتشددين خاصة القس المتطرف بيلي جراهام الذي يؤمن بالمسيحية الصهيونية اللي هي طبقت كلام مارتن لوثر، يعني أنهم يحبون اليهود جدا وإن من يباركهم يباركه الرب ومن يلعنهم يلعنه الرب إلى آخره، وتكلمنا عن هذا من قبل. فتأثر بوش كثيرا بأفكار القس جراهام وأصبح واحدا من مريديه المقربين، واقتنع بأن المسلمين هم الذين يشكلون الخطر الأكبر على عودة المسيح إلى الأرض، وأنهم لا يتبعون ملة دينية وإنما يتبعون رجلا اسمه محمد صلى الله عليه وسلم إلى آخره. رد اقتنع بهذه الأفكار وراح يرددها، وكان يقول إن المسلمين ليسوا أصحاب ديانة وأن المسيحيين هم أصحاب ديانة تعرضت للتغيير والرب غاضب على هذا العالم الذي غير دينه. صار ابن جراهام هذا فرانكلين أعز أصدقاء جورج بوش ورفيقه في كل خطواته الدينية والسياسية. استطاع القط جراهام إقناع بوش بالانضمام إلى طائفة الميثوديت المعبرة عن التحالف الصهيوني المسيحي، وكتبها بالسين الميثوديت. أنا أشك أنها الميثوديت ميثوديت ميثودولوجي يعني أو إيه المنهجية، فالميثوديت اللي هو المنهجيين، فأظن أن هذا خطأ من بعض ميثوديت بالفاء مش بالسين. يعني ثار بوش معاد الطائفة حتى ثار أحد أعمدتها الأساسية، وتدرج في مراتب هذه الدينية حتى وصل لمرتبة المعلم، ويكون طبعا تشبع تماما بهذه الأفكار. طبعا بدأ يقلق جورج بوش الأب يقلق على ابنه عشان بيتدين، يعني مش احنا بس يعني، فبدأ يقلق على مستقبله السياسي. يقول تسببت هذه التطورات الفكرية التي طرأت على جورج الابن في قلق بوش الأب على المستقبل السياسي لنجله خاصة بعد تلك النزعة الدينية الغالية التي قلبت حياته رأسا على عقب. في البداية كان جورج بوش الابن رافضا للطريق السياسي بحجة أن الرب يريده للعبادة والتدين ونشر المذهب الديني الصحيح في العالم كله، وأن السياسة ستأخذه من هذا الطريق. ولكن بعد حوارات عدة اقتنع بأهمية السياسة لنشر الدين. في البداية كان يريد أن يكون داعية للميثوديست في البلدان الإسلامية والعربية، إلا أن جراهام وفرانكلين أقنعاه بأن المهمة الأولى هي تطهير المسيحية والرجوع إلى أصولها الأولى. على أي الأحوال كان بوش دائما التردد على إسرائيل، لأن الميثوديست تعتبر أن أرض إسرائيل هي البقعة المباركة في هذا العالم، وأن المسيحية الحق جاءت لتقيم التحالف الروحي لإنقاذ العالم من خلال الاعتماد على التوراة التي تمثل قيمة دينية عليا، وأن العالم لابد أن يبعث على أساس من التوراة والإنجيل الحق. ولهذا فإن بوش عندما يقرأ كل يوم في كتابه المقدس فهو لا يقرأ الإنجيل المتداول بين النصارى، وإنما يقرأ الكتاب المقدس للميثوديست الذي يجمع بين التوراة والإنجيل في مزيج مشترك، حتى إن صلواته التي يؤديها كل يوم وبانتظام تعبر عن فكر الميثوديست والتحالف الصهيوني النصراني، ولا تعبر عن المسيحية المعروفة في الشرق أو الفاتيكان. هذه الطائفة تتزايد أعدادها باستمرار في وسط النصارى، وتنشط الجماعات الصهيونية اليهودية المنتشرة في أمريكا وأوروبا، وأولهم أبحث فكرة إقامة تحالف نصراني يهودي ضد الإسلام. تردد المعلومات أن توني بلير رئيس الوزراء البريطاني انضم إلى طائفة الميثوديست منذ 3 أعوام، وأصبح منتظما في قراءة الكتاب المقدس الميثوديست وأداء كل طقوس العبادة التي تفرضها هذه الطائفة. بوش بيعتبر طبعا أنه هو أستاذه في إيه الذي هداه إلى هذه الطائفة. جميع أبناء هذه الطائفة يؤمنون بفكرة هدم المسجد الأقصى وإقامة الهيكل على أنقاضه، ويعتبرون أن ذلك هو الذي سيمهد لعودة المسيح الذي سيظهر بعد إنشاء هذا الهيكل المقدس على حد قولهم. يرى أصحاب هذا المذهب أن الإسرائيليين الذين يعيشون فيما يسمونه بالأراضي الإسرائيلية المباركة هم الجنود المخلصون الذين يتحملون أن يكونوا في طليعة الصفوف التي تقاتل إلى جنب المسيح حتى يتم القضاء على كل المسلمين أولا، ثم القضاء على المسيحيين غير المخلصين ثانيا. ويرى أتباع هذا المذهب أن الوقت قد حان لظهور المسيح منذ عام 2000 وبنهاية القرن الماضي، وأن المسيح لن يستطيع أن يخرج إلى النور طالما ظل المسجد الأقصى قائما، فالهيكل المقدس لابد أن يتم بناؤه على أنقاض هذا المسجد. وقد تبرع الكثيرون وفي المقدمة منهم بوش وبلير من أجل صنع أعمدة هذا الهيكل وتزيينه، وكذلك الانتهاء من رسوماته وتصميمه، وقد وافق شارون على أن يكون التصميم الأمريكي الذي وافق عليه بوش لإقامة الهيكل هو المعتمد لدى حكومته. يرى بوش وفقا لمعتقداته أيضا أن الخطر الأكبر على ظهور المسيح سيكون من خلال العراقيين، لأنهم أكثر دولة متأهلة لقتال إسرائيل، وأن أي ضعف ديني أو سياسي لإسرائيل سيؤدي إلى تأخير ظهور المسيح، وأن كل يوم يمضي دون ظهور المسيح ستلعن فيه طائفة الميثوديست، وأن هذه اللعنة ستجعلهم يعذبون يوم القيامة. طبعا المشكلة أن في كتب الميثوديست في كلام كثير جدا عن العراقيين، دايما يتكلموا على بابل والأشوري، فمش بعيد هم يكونوا بيعتقدوا فعلا أن الأشوري ده هو مين، هو صدام حسين. فاحتلت العراق جزءا كبيرا في كتب الميثوديست، وأن المسيح مثل الذهب النقي الخالص، وأن هذا الذهب يجب أن يحيط به عند ظهوره لهذا العالم وبكميات ضخمة، وهذا الذهب لابد أن يأتي من إحدى الدول القريبة من أورشليم. تعتقد هذه الطائفة أن الذهب وضع في هذه الدولة لأنه يجب أن يكون هناك اقتتال عنيف على هذا الذهب، وأن هذا الذهب لن يتم الحصول عليه إلا بصعوبة بالغة وبعد فترات طويلة من الاقتتال العنيف مع أصحاب هذا الذهب. فترى كتبهم أيضا أن هذا الذهب هو الذي هو ذو مواصفات معينة لن يوجد في أي دولة مسيحية، ولكن يوجد في دولة يدين أهلها بالإسلام، وأن خصائص هذه الدولة تنطبق على العراق، وأن جبل الذهب ما زال موجودا داخل العراق حتى وإن لم يتم اكتشافه بعد. ويقول إن سر اهتمام بوش دائما كان يوجه الأقمار الصناعية لتصوير الجبال العراقية وتكثير هذه الصور، الله أعلم، ثم يتم تحليلها عن طريق علماء الجيولوجيا إلى آخره. وأن في بعض العلماء سوف يكونون يعني بعد احتلال العراق مهمتهم التفتيش عن جبل الذهب العراقي، والذي في حال اكتشافهم له سيتم نثره في داخل الهيكل الذي سيمهد بقوة لظهور المسيح. يقول كتب التيار التجديدي للميثوديست إن العراقيين إذا نجحوا أولا في السيطرة على الذهب وما يرتبط به من جبل الذهب فإنهم قد يسيطرون على كل المنطقة، وأنهم سيدفعون في اتجاه الحرب مع إسرائيل، وأن العراقيين سينتصرون على إسرائيل في هذه الحرب وسيزيلون هذه الدولة من الوجود، وأنهم سيطورون المسجد الأقصى بدلا من هدمه، وهذا يعني عدم ظهور المسيح وتأخيره مئات من الأعوام الأخرى. يرى بوش أن العالم الآن مهيأ للانقضاض على العراق قبل أن تستفحل قوته من جديد. إذن يعني هذا كله يعكس إلى وجود عنصر أيديولوجي يعني وراء هذه الحرب كما هو معلوم. يقول أيضا تعود أفكار هذا التيار اللي هو الميثوديست ذا المجددين فيهم إلى أوزل تشامبرز، وهو قسيس مسيحي عاش في أوائل القرن الماضي، وهو أول من دعا إلى إقامة تحالف بين المسيحيين واليهود ضد المسلمين، وأنه يؤيد الحق اليهودية في القدس، وأن القدس لا ينبغي أن تكون في يوم من الأيام تحت سيطرة المسلمين. كتب شامبرز كتابا في أوائل القرن الماضي وهو يعد الملهم الروحي لبوش، وبوش كان قد أعلن قبل ذلك لوسائل الإعلام الأمريكية أنه لابد من قراءة كتاب شامبرز عن العالم ونهايته يوميا. دي يعني نصيحة بوش للأمريكان. ويمثل شامبرز المعلم الأهم في تشكيل أفكار بوش عن الشرق الأوسط والمسلمين، حيث يرى ضرورة أن ينتبه البشر إلى أن حقيقة الخلود تبدأ وتنتهي في هذه المنطقة المحيطة بالقدس، ويرى أن القدس هي أفضل مقعة في العالم وأن حساب الآخرة لابد أن يبدأ من خلالها، وحذر من أن نهاية العالم ستكون في 50 عاما الأولى من القرن الحالي، وأنه في خلال 50 عاما الأولى سيقوى المسلمون وينتشرون انتشار السرطان في الأجساد، وسيعملون على محاصرة المسيح في القدس والقضاء عليه إلى آخره. نبه شامبرز إلى أهمية أن يحكم المسيحيون أمرهم بالتعاون مع اليهود من خلال الأعوام العشرة الأولى من هذا القرن، وأن يحققوا انتصارا كبيرا على المسلمين. وكان شامبرز هو أول من نبه في كتبه إلى خطورة البابليين يعني العراقيين، واعتبر أن البابليين سيكونون مرشحين لقيادة هذا العالم وانتزاع السيطرة من قوى عظمى مسيحية. ولذلك فهناك اعتقاد لدى بعض منه أن أمريكا إذا لم تنتصر على العراق وتذدها في هذه الحرب فإن العراق سيصبح في غضون سنوات قليلة قوة عظمى يحصل لها الفاسدة، وهذا سيؤدي إلى أن يكتسب المسلمون سيطرتهم من جديد على العالم. وهذه الأفكار التي يؤمن بها بوش، وكان بعد فوزه في انتخابات الرئاسة الأمريكية ذهب إلى قيادات الميثوديست حيث قاموا بأداء الصلوات بعد أن أصبحوا الآن يحكمون العالم من خلال حكم بوش للولايات المتحدة. لم يخف بوش هذه الندعة، وطلب من فرانكلين نجم أستاذه جراهام أن يصلي به في حفل تنصيبه رئيسا للولايات المتحدة. على أي الأحوال، طبعا القائمة كما هو معلوم هم صرحوا أن في قائمة وفي ترتيب، لما سألوا حتى أي بلد يكون أولا بعد العراق، لا ما عندناش الآن كلام عن الترتيب أو الأولويات. فالمسألة أن الأمر أخطر بكثير جدا مجرد تخوص العراق، وإنما كما يقولون في هذه المقالة للحرب أهدافها الدينية والاستراتيجية، بدأت اليوم بالعراق وغدا سوريا وإيران وليبيا والسودان، ثم في مرحلة لاحقة السعودية ومصر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحبط يعني كيد هؤلاء الأعداء ويردهم في محورهم، وأن يعاملنا سبحانه وتعالى برحمته لا بعدها. فإذا يعني هو بوش وشارون وجهان لعملة واحدة، هذا في فلسطين وذاك في العراق. ففي ناس كثير بتخدع نفسها، أو يمكن أصبح لنا أكيد عليهم أقل بفضل أمريكا وإجرامها، الناس اللي كانت تحب الغرب وتفتن بأمريكا فتنة ما بعدها فتنة، هذه البلاد الحرية والديمقراطية والعدل وإلى آخر هذه الخرافات. يعني نقول للمولعين بحب أمريكا إنه حب من طرف واحد، أمريكا لا تحب إلا مصالحها ومقاصدها، وتغير أصدقائها بمنتهى البساطة إذا تعارضوا يعني مع مصالحها. أيضا من هذه العبر أننا ندرك في ظل هذه الظروف مبدأ اعرف عدوك، لأن المحن تكشف معادن الناس. اعرف عدوك، والعدو الذي أقصده الآن ليس العدو الظاهر، لكن هذا العدو الذي قال الله سبحانه وتعالى فيه: وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلم. فكان المسلمون في الماضي لا يعلمونهم لأنهم كانوا يكفون نفاقهم، أما الآن فالنفاق علني لا حياء فيه. فنرى من المنافقين سواء من الدول الخليجية أو حتى من الأفراد للأسف الشديد أو الشيعة وغيرهم من يقصفون العراق بألسنة الحداد وأقلام مسموم، قصف فقط مش بالقنابل والصواريخ، قصف بالألسنة وبالمقالات وبالكلام المسموم، فبجانب المواقف الرخوة للبعض إذا هذا الإجرام. هؤلاء المساكين يتصورون بالسبب يسموهم المعارضة، سواء المعارضة الشيعية يعني، هم المسألة أنهم هيستبدلوا ظلم بظلم. إن كانوا يظنون أن أمريكا هتنصفهم، أمريكا لا يمكن تنصف الأفراد بذات بالذات الأفراد، فهو استبدال ظلم بظلم، لكن ظلم أمريكا أشد إرهاقا من ظلم صدام حسين وأطول مدى وأخطر من حيث العواقب. وهي من دلوقتي انقسمها إلى 3 مناطق فيدرالية ومعينة لكل منطقة حاكم عسكري، ما ده احتلال، ما يسمى بغير ذلك. حاكم عسكري مهم للمنطقة السنية في الوسط، مع أنها إيه؟ امرأة. في هذه الرسالة طبعا إلى المسلمين يعني. رأينا كيف أن رفض البرلمان التركي للسماح للقوات الأمريكية بالعبور أكثر على كمية الغذاء، وبالتالي حصل صدمة وترويع للأمريكان وفشل يعني ذريع. لكن عشان نعرف الفرق بين الموقف الذي ينبثق من عقيدة والموقف الذي ينبثق من مصالح سياسية أو عقيدة فاسدة كالعلمانية التركية الفاقعة، فالحقيقة أن موقف البرلمان التركي مش كان علشان يعني عقيدة إسلامية أو القوة الإسلامية إلى آخره. تركيا كدولة ودعت هذه المفاهيم منذ زمن، لكن المشكلة كلها العنجهية التركية المعروفة، العنجهية بتاعت الأتراك، لأن هو الأمريكان خاطبوهم بغطرقة وبتعجرف وهددوه إن لم يسمعوا كلامه، فتحركت العنجهية التركية وهي اللي أوقفت كنوع من العنجهية مش أكثر، بدليل أنهم الآن رجعوا من جديد وسمحوا لهم بالمرور إلى آخره. فأيضا هذا يعكس لنا الموقف اللي ينبثق عن عقيدة لا يتزحلح بخلاف الموقف الذي ينبثق من مصالح. من الأمور التي نلفت النظر إليها أيضا خطر أجهزة الإعلام بالذات الأجهزة الغربية في غاية القدس، يعرفون جيدا قيمة الحملات الإعلامية والتوجيه الإعلامي، بتمرس من الإعلام أحيانا حرب نفسية ضارية. تذكرون منذ فترة أثير كلام رسمي ومعلن أن أمريكا حاولت تمرر من الكونجرس قرار يسمح لها باختلاق الأكاذيب في داخل هذه المنطقة، عندنا يسمى خطأ بالشرق الأوسط، اختلاق الأكاذيب من أجل الترويج لمفاهيم معينة أو مواقف لمصلحة أمريكا، وصارت بدها تجتهد برفض التصريح لهذا الأمر. فنتكلم من حيث المبدأ، الاختلاق والكذب هذا سلاح، وبعدين هم هيتورعوا لماذا يتورعوا من الكذب؟ وسبحان الله يعني انكشف الإعلام الغربي والأمريكي انكشفت كل توقاته وبان الكذب الصراحة كذبة تلو كذبة، بحيث فقد الناس الثقة تماما في هذا الإعلام، وهذا يكشف يعني انهزامه. من الأمور الغريبة جدا تلفت النظر كما قال بعض الدعاة في يوم من الأيام، لم يجتمع العرب في كل بلدان العالم العربي على شيء مثلما اجتمعوا على الإنصات لدار الإذاعة البريطانية البي بي سي. أعجب جدا الناس لأن طبعا يدسون السم في العسل بغاية المهارة وغاية الإتقان. الناس بتنسى هي اسمها البي بي سي دار الإذاعة البريطانية، مين بيدي المذيعين دول مرتباتهم؟ بريطانيا، من دم الشعب البريطاني، فلا بد ان تصب في النهايه الى مصلحه هؤلاء الاعداء. كان ايام عبد الناصر السماع عن الاذاعات الاجنبيه كانت جريمه، كانت جريمه، ممكن الانسان يخبر عليه لو ضبط انه بيسمع الاذاعات الاجنبيه. الان تقريبا للاسف الشديد يعني الانصات والتقبل من هؤلاء المجرمين. اليوم فقط سمعت بدات النبره تتغير النهارده بالذات خدمه للاهداف الامريكيه، جايبين واحد يهودي عراقي خرج من العراق من 12 سنه وبيتكلم عن المذيع وقاعدين يعيدوها كل شويه. الراجل اليهودي ده بيتكلم ان صدام الله لا يعطيه العافيه، وبيتكلم ان صدام المفروض كذا، ده عمل كذا فيا وفي اسرتي الى اخره. يعني جايبين واحد يهودي واصبحت النبره، وجايبين واحد شيعي مثلا. طب انت رجعت ليه النهارده للنجف عشان يقول انا لقيت الامان في ظل قوات الاحتلال الى اخره. فهي في حرب نفسيه ضاريه. هو صحيح ممكن يجيبوا حاجات كتير في صف المسلمين، لكن مش دي المقصوده تكون، المقصود السم الذي يدسونه في هذا الدفن. فأنا أي واحد يبيع نفسه ويشتغل مذيع مقابل حقنة من الدولارات في إذاعة معادية لبلاد المسلمين، هذه خيانة معلنة بلا شك، خيانة من أسوأ درجات الخيانة. أنا أسميه يعني يكتب كده في البطاقة الشخصية بتاعته في الوظيفة بوق ينفخ فيه العدو الصالح، هذه معنى وظيفة مذيع لأعداء الإسلام، بوق العدو الذي ينفخ فيه ليلقي الرعب أو الهزيمة النفسية في قلوب المسلمين. فما تنسوش دي بريطانية، والبريطانية دي سبب كل المصائب التي يعني يعاني منها العالم الإسلامي إلى اليوم. يعني هذه الحروب كما قيل هي أكثر حروب في التاريخ من حيث كمية الكذب، من حيث كمية الكذب التي تبثها وسائل الإعلام الغربية. بقي أن أتكلم على بعض النقاط. طبعا تكلم بعض العلماء في مسألة تعين الخروج لكل مسلم ليشارك في الدفاع عن العراق، طبعا هذا كلام قاله كثير من الفقهاء والشيوخ، لكن لفت نظري في الحقيقة وجهة نظر كنوع من الاستيعاب ما قيل في الموضوع، مجرد استيعاب فقط، لا بأس من أن نضع هذه الأدلة ونحن نناقش هذه النقطة. فالغريب أن وجهة النظر دي يعني هي عبارة عن شاهد من داخل العراق، وهو الشيخ محمد أحمد الراشد حفظه الله، تعرفونه طبعا، هو عراقي أعتقد وعانى كثير من ظلم البعثي، فهو من أهل الدار، له تحفظ على هذه الفتية مع إصراره للشيوخ الذين أفتوا بهذه الفتوى. هو بيتكلم على مفهوم يلفت النظر، هو بيقول يعني هو يتحفظ من إطلاق التعيين من فرض عين، بيقول لعدم توفر الأمن الجهادي. مفيش أمن جهادي، بمعنى أن المجاهد يحتمل أن يقع هناك بين محنتين، وده للأسف الشديد الأمور مختلطة جدا الآن في هذا الزمان. يقول ممكن أن المجاهد الذي يذهب إلى هناك يقع بين محنتين، محنة ملاقاة العدو الغاضب ومحنة التصرفات غير الموزونة ولا المنضبطة من قبل صدام ومنتسبي حزب البعث ومخابراته. يقول القياس على ما سبق، لأن هو أهل الدار أدرى بها، قياسا على ما سبق صدام أصلا معروف بإيه؟ تقلبات المزاجية، زي واحد ثاني كده ناحية الغرب، تقلبات المزاجية، بس ده أعنف، ده دموي بطريقة غير مسبوقة طبعا. فصدام له تاريخ أسود في إراقة الدماء وبالذات الدعاة الإسلاميين. فما يأمن الإنسان صدام ده من لحظة أخرى يساوم بالمجاهدين اللي يروحوا دول، أو إن هو ينقلب عليهم بصورة أو أخرى، لأن صدام مش بسهولة إن إحنا نغير أو ننسى إن صدام بعثي وإنه تلميذ الأنشير أخلق. إحنا بنفرق تماما، قضيتنا ليست مع صدام، مش هو اللي خصنا، لكن خصنا إخواننا المسلمين انهيار العراق يمسنا نحن، كل واحد منا يمسه، والله تعالى أعلم في المستقبل القريب أو البعيد. فهي قضية أمة، ولذلك نحن بكل قلوبنا مع إخواننا في العراق، لكن لازم برضو هذا البعد يوضع في الاعتبار علشان الموازين ما تختلش. مش عايزين ننسى قوله تعالى كل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، يعني العدو ما بيتحولش لصديق باليوم وليلة، ينافس في حياة الضغط. إحنا قلبا وقلبا يجب أن نكون مع إخواننا العراقيين قلبا وقلبا، ما فيش شك في هذا، لكن صدام ما زال في صف الأعداء، لأن الشعارات الدينية التي يرفعها الآن، أنا سمعت في إذاعة القاهرة، يعني أول ما سمعت الإذاعة قلت إيه الإذاعة المتطرفة دي؟ والله أنا ما صدقتش، يعني شابت مع الإذاعة لقيت واحد بيتكلم إنجليزي الأول وبعدين بيترجمه العربي وبكلام، استغربت قلت يمكن تكون إذاعة القرآن الكريم. فجبت المؤشر على إذاعة القرآن على طول جنبها على اليمين، لقيت لا مش هي إذاعة القرآن الكريم، فمش قادر أصدق يعني. فسمعت الكلام، الراجل قاعد يتكلم بالانجليزي طبعا ويترجم نحن مسلمون طبعا بالانجليزي، ليه؟ عشان يرسل الرساله للغرب، يسمح ليستعمل الاسلام كسلاح لايه؟ للارهاب والتخويف، خاصه ما يعرفون كلمه الجهاد ماذا تفعل به. فقال نحن مسلمون وديننا يحتم علينا الجهاد ويتعين على المسلمين جميعا ان يجاهدوا الى اخره. الشاهد يعني اتضح ان دي اذاعه القاهره وبتذيع تصريحات لوزير الخارجيه العراقي عن وجوب الجهاد واستعمال الجهاد والشهاده في سبيل الله وفضلها الى اخره. فالشاهد من الكلام التغيير بالعقيده او الفكر مش بيتم بين يوم وليله. فيعني المساله لفت النظر لشيء من الحذر، احنا لا نوالي صدام، لان صدام حتى الان تاريخه ما تغير في شيء، لكن مع ذلك نود ان ينتصر صدام حتى لو صدام، يعني العراق ينتصرون حتى لو بصدام، لا تنهار العراق حتى لو بقي صدام على ما كان عليه، لأن الأمر يختلف جدا، صدام مش هيكون بخطورة على البلاد الإسلامية كما يحصل إذا انفتح هذا السد ونهار أمام الطوفان الأمريكي والإنجليزي. فالنقطة يعني مهمة جدا أن يحتمل، والله تعالى لكن الإنسان بنيته، يعني الأخ الذي يجاهد هناك لا شك هو بنيته، وإن شاء الله تعالى إن استشهد فهو بإذن الله في سبيل الله قطعا، لأنه نيته مش حزب البعث ولا الراية الجاهلية، نيته الدفع عن الأمة المسلمة. واضح. وانحصار هذا الطوفان القادم علينا والذي ينذر بشر وبين ناس، الله سبحانه وتعالى أن يعافينا منه. إن لم يقتل في سبيل الله وتقطت العراق لنفترض أسوأ الفروض، وأثره الأمريكان لسه بيناقشوا في إذاعة لندن حرب نفسية رهيبة عشان يحبطوا المسلمين، بيناقشوا الناس بقى اللي هتستسلم دي تكون مصيرها إيه؟ غالبا هيروحوا مش عارف محكمة إيه في لاهاي، وقال لا غالبا هيستقروا هيعملوهم زي ايه بتوع جوانتانامو في كوبا جوانتانامو. الشاهد من الكلام حتى ان اللي ابتلي هذا الابتلاء فهو ان شاء الله في سبيل الله، لان الاعمال بالنيات. فنقطه مهمه جدا، صدام مش بين يوم وليله هيتحول تاريخه الدموي الاجرامي العلماني البعثي الذي كان يرفع شعار امنت بالبعث ربا لا شريك له وبالعروبه دينا له ثاني، يعني حزب البعث حزب قومي يريد ان يبتلع الاسلام في بطن قومين، يعني القومية العربية هي الأصل، أما الإسلام فده مرحلة تاريخية من ضمن المراحل. فلا نريد اهتزاز كلمة إيه من قاتلت لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. فلا حيلة إطلاقا، هذا الدم الغالي دم الشهداء المسلم لا يبذل إلا فقط تحت راية لا إله إلا الله وتحت راية التوحيد. صحيح صدام بيعمل على العالم الله أكبر وبيستعمل هذه الإشارات، ولكن الرجوع من النظام البعث والعقيدة البعثية الفاجرة إلى دين التوحيد لابد فيه من إعلان صريح وتحويل صريح، مش استعمالنا إحنا كإيه كشيء عابر يعد على ظهورنا وليقفز إلى أهدافه. أرجو أن لا يساء فهم الكلام، أنا أريد فقط البصيرة ونعرف إزاي نحكم على الشخص. الحرب من حارب هناك فهو إن شاء الله في سبيل الله ما دامت نيته دفع الشر عن ديار المسلمين، خاصة أنهم يعتدى عليهم في أوطانهم وفي بلادهم، مين يقدر يسمي ذا إنسان معتدي؟ بالعكس. فالشيخ الراشد يقول في شيء من التحفظ على الإطلاق، إطلاق التعيين وتعيين الإرهاب، وهو عدم توفر الأمن الجهادي ووقوع المجاهدين بين محنتين، محنة ملاقاة العدو الغازي ومحنة التصرفات غير الموزونة ولا المنضبطة من قبل صدام ومنتسبي حزب البعث. والقياس على ما سبق يشير إلى احتمال المجازفة والعدوان على المجاهد المخلص الذي تحركه عقيدته الإسلامية، فربما حصل انتفاف عليه أو مساومة به أو استغل في تنجيز الاستبداد وصدامه الذي يقصف الثورة. والشيخ بيستدرك بسرعة ويقول أنا أقول أنه يجوز، يجوز تطوع للدفاع عن العراق، يقول لك الوجوب هو الذي يتحرر فيه، وطبعا بيقيد كلام بيقول أن هذا الجواز أثناء الحرب، أما لو حصل الاحتلال لا قدر الله يعني أن يقع ذلك بالنسبة للعراق فحينئذ يتعين المقاومة إذا عجز أهل العراق. ثم يعذر من لا يأخذ بالفتوى التعين لانعدام ما أطلق عليه الأمن الجهادي، يقول لأن أثناء الحرب يقول أخشى أن تكون مزاجية الضم تقلبات المزاجية عنده أخطر على المجاهدين من نوايا الجنرالات الأمريكيين. على أي الأحوال هذه وجهة نظر تستحق أن على الأقل نستوعبها حتى نوسع مداركنا ويكون هناك حسابات عدة. ثم والله تعالى أعلم، نسأل الله أن يقي المسلمين شر أعدائهم. الله أعلم ما تحمل الأيام للبلاد الأخرى، ما تحمل الأيام للبلاد الأخرى إذا انهار هذا السد أمام هذه الحملة الإجرامية الكافرة، لأن كما قلت انهيار العراق والله تعالى أعلم نذير لدخول الأمة مرحلة جديدة من تاريخها. الاستعمار يعود من جديد، وبدل مسمى فايكس ديكو جاي بوش بلير ليقتسم العالم الإسلامي وإعادة خريطة المنطقة في يعني مجالات عدة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرد كيدهم في نحورهم. لا شك أن الأوضاع تبعث على الاكتئاب، الأوضاع تبعث على الاكتئاب، أن الناس راغبون في أن يفعلوا شيئا ثم لا يفعلون، لا يستطيعون أن يفعلوا شيئا. الاكتئاب كعرض مرضي هو يبقى مرض إمتى؟ إذا أعجزك عن العمل وأثر في أدائك الوظيفي فهو مرض. دخلنا بقى هنا في المرض، مش شعور الرد الفعل الطبيعي عند الإنسان السوي. فكي لا نصاب بهذا الاكتئاب أو هذا الإحباط ينبغي أن نبحث عن كل عمل إيجابي ونقبل عليه بصورة إيجابية. فالأعمال الإيجابية كثيرة، طبعا ذروتها ما تكلمنا عنه آنفا، لكن هناك أعمال إيجابية نحن لا نقدرها قدرها وهي مستطاع بالنسبة إلينا، فهذا ممكن يحمينا من الاكتئاب المرضي بأننا نشعر بأننا نؤدي شيئا. فمن ذلك مثلا بل أقوى ذلك هو الدعاء. الدعاء يقول النبي صلى الله عليه وسلم أبخل الناس من بخل بالسلام، وأعجز الناس من عجز عن الدعاء. أبخل الناس من بخل بالسلام، يعني يعرف ما في السلام، إلقاء السلام من الثواب العظيم، ومع ذلك يبخل بالسلام على الناس. وأعجز الناس من عجز عن الدعاء، لأن الدعاء ماذا يكلفك؟ ما يكلفك لا نفوذا ولا أي جهد ولا أي شيء، ده بس إخلاص في الدعاء من القلب ثم نطق باللسان ومراعاة أداب وفقه الدعاء، وتسأل الله سبحانه وتعالى من فضله. فمن يدري لعل يعني معاملة الله سبحانه وتعالى للأمة حتى الآن برحمته وصمود المسلمين أمام هؤلاء المجرمين إلى الآن لا تحتقر الدعاء، لعلها آثار الدعاء وهدير الدعوات الذي ينطلق في كل بلاد العالم الإسلامي من كل المسلمين على اختلاف أشكاله. أيضا فهذا أمر إيجابي، الدعاء لعامة المسلمين، الدعاء لإخوان العراقيين، الدعاء لنصرة المجاهدين وخذلان أعداء الله. وعلامة الاقتناع بهذا الشيء أنه لا تفعله فقط في الملأ أمام الناس في صلاة القنوت فقط، لكن في السجود، في الخلوة، ادعو الله سبحانه وتعالى ان الله يحب ان تعم بدعوتك هذه من الدعوات المباركه التي يغفل عنها كثير من الناس. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من استغفر للمؤمنين والمؤمنات كتب الله له بكل مؤمن ومؤمنة حسنة. فالناس همتها لا تتحرك في الدعاء للأمة ككل، دائما الدعاء محدود بأمور شخصية أو أمور محدودة، لكن رحمة الله سبحانه وتعالى أوسع، وظن أن يستجيب حتى واحد مسلم ضعيف أو امرأة عجوزة ضعيفة يدعو ويستجيب دعاءه، هذه رحمة الله سبحانه وتعالى. فالدعاء من أقوى الأسلحة وشيء مستطاع، ما أحد يعجز عنه في الخلوة، في الجلوة، في القنوت، في السجود، والحاح على الله سبحانه وتعالى في الدعاء، لأن هذا الموضوع يخص كل مسلم. نحن الآن مقبلون على مرحلة لن ينقذنا من أخطارها سوى الاستعصام بالله سبحانه وتعالى وعودة حقيقية إلى الإسلام. لابد أن تنتهك فرصة استيقاظ هذه الروح الإسلامية بدعوة الناس إلى التوبة، إلى الاستقامة، إلى الصلاة، إلى غير ذلك من أوامر الله تبارك وتعالى، إعمالا لقوله تعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. هذا سعي حقيقي وجاد ومؤثر بالفعل في تغيير واقع المسلمين. فالدعوة إلى الله تعالى عمل إيجابي، عمل إيجابي ومستطاع لكثير من الناس. بعض الإخوة اقترح اقتراحات طيبة جدا وفيها إيجابية رائعة. سمعت أن أحد الإخوة الدعاء حتى الناس على أنه يتصلوا بالعراق في مكالمات تليفونية، مكالمات تليفونية من أي مكتب اتصالات أو نحو ذلك، أو اللي عنده مباشر يتصل بمفتاح العراق رقم معين يلي مفتاح المدن الأخرى بغداد أو غيره، ويعني يعمل أرقام عشوائية بس أظن 6 أرقام تقريبا 5 عون تأكدوا منها. فبيتصل وحيرد عليه أي أخ مسلم عراقي فتثبته وتدعو له وتخبره أننا معكم وأن ندعو الله سبحانه وتعالى لكم، ويثبتوا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال، تحريض، هذا من التحريض، الغير قابل يحرض القادر. وبعض الإخوة يقول أن مردود هذه المكالمات كان رائعا جدا عند الإخوة العراقيين، حتى أن كثير منهم يبكي بمجرد أن يسمع مثلا أخ مسلم من مصر يتصل به وهو لا يعرفه ليواسيه ويعزه ويحث على الصبر والثبات إلى آخره. فهذه أسلوب إيجابي، لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه الطلق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. كما قلنا مرارا يعني من أنفسنا يجب أن يبدأ التغيير، وده كلام حقيقي، وهذا هو التشخيص أو بتعبير أدق العلاج الحقيقي للواقع الذي نحن فيه. عودة إلى الله سبحانه وتعالى وتوبة إلى الله ورجوع إلى الله عز وجل من جديد وتجديد التوبة والعهد مع الله سبحانه وتعالى، ورجاء أن يعاملنا الله برحمته لا بعدله. إذا عملنا بعدله فنحن نستحق أكثر مما يفعل بنا على يد أعدائنا، ولكن رحمة الله سبحانه وتعالى نطمع في رحمته أن يعاملنا بفضله وأن يتدارك هذه الأمة بغوثه ومدده ونصرها على أعدائها. نكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك.